يسأل أخونا في سؤاله الثالث عن درجة القرابة التي تكون فيها صلة الرحم واجبة ويحرم قطعها. القرابة هي لها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الحديث الصحيح لما سأله رجل قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال عباد. ثم الأقرب فالأقرب. اللفظ الآخر أختك وأخاك وأبناك فأبناك. فأول الأقارب وأحقهم بالسلاح الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ثم الأولاد وأولادهم من الذكور والإناث، ثم الإخوة وأولادهم الإخوة وإناثا، ثم الأعمام والأخوال والخالات والعمات وأولادهم، ثم الأقرب فأقرب من العم درجات. فأولاهم وأحقهم بالسلاح الواجبة الآباء والأمهات والأجداد والجدات، هم أحق الناس وأحقهم على إطلاق الأم. ثم هكذا الأب الدرجة الرابعة، وهكذا جدة والأجداد. المقصود أن الأصول والفروع هم أحق الناس بالبر والصلة، ثم يليهم الحواشي من الإخوة والأخوات والأمام والعمات وأولادهم إلى آخره على قرف الأقرب. والصلة واجبة حسب الطاقة، حسب الطاقة. إذا استطاع يصل الأب والأم وصلهما، ولا يلزمهم صلاة الأولاد والإخوة إذا عجز. فإذا وصل الأولاد الآباء والأمهات ولكن عجز عن الإخوة سقط عنه ذلك، فإذا استطاع يصل الإخوة سقط عنهم عما عجز عنهم صلة بنيهم وصلة الأعمام والعمات والأخوة، هكذا الأقرب فالأقرب مع القدرة إذا كانوا فقراء. أما إذا كانوا أغنياء فصلتكم بكلام طيب والزيارة الحسنة والسلام وصلوا عن الأحوال وفعل ما ينفعهم من سائر المعروف. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.